السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من التعليق على متن الحموية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام تقي الدين بن شهاب الدين بن مجد الدين النميري الحراني رحمه الله تعالى. تقدم الكلام أن الكتاب جواب على سؤال ورد للشيخ من حماه، ولم يذكر اسم السائل لأن هذا لا علاقة له بالمتن، وليس هناك كبير فائدة. قال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان؟ قد تكلمنا في المتن الواسطية أن الاستواء يعد في كلام الله سبحانه وتعالى في موضع بعلى، وفي موضع بإلى، وفي موضع بغير تعدية، كقوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله سبحانه: وبحمده لتستوى على ظهوره، وقوله سبحانه وتعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. فهذه كلها معدات بعلى، ولها معنى، معنى الصعود والارتفاع والاستقرار والعلو، وربما تعد بإلى ويكون معناها القصد، ثم استوى إلى السماء يعني قصد إلى خلقها سبحانه وبحمده. وقد تكون استوى في السياق بغير تعدية، لا بعلى ولا بإلى، ويكون لها معنى آخر، كقوله سبحانه وتعالى: فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكمه. قال السائل: إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: يضع الجبار قدمه في النار، وهذا بعض حديث رواه البخاري، أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يلقى في النار وتقول: هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها قدمه، وفي رواية رجله، كلاهما صحيح، فتقول: قط قط، أو قط قط، أو قطي قطي. إلى غير ذلك من الأحاديث، وما قالت العلماء، وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، قال: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها يعني في أحاديث الصفات ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. في هذا النص مسائل، وأولها بداءة الشيخ رحمه الله تعالى بالحمد والثناء على الرب سبحانه وتعالى، وهذا تيمنا بالكتاب المجيد، ولهذا أول سورة في كلام الله سبحانه وتعالى سورة الحمد، فهو من حيث الاستدلال يستدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبه صلى الله عليه وسلم مبدوءة بالحمد، فكان إذا خطب الجمعة قال: إن الحمد لله، والتي تسمى خطبة الحاجة، وكان إذا حزبه أمر بدأ بحمد الله والثناء عليه، كما في قصة كسوف الشمس، لما كسفت الشمس قال الناس: إنما كسفت لموت إبراهيم، فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان. ومثل ذلك لما جاء أربعة نفر وسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فأخبرتهم عائشة فكأنهم تقالوا ذلك، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أرقد، وقال الثاني: وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث: قال الأول: أما أنا فأصلي ولا أرقد، وقال الثاني: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الرابع: أما أنا فلا أكل اللحم. وحديثهم في الصحيح. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه وحمد الله وأثنى عليه، فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. فيستدل بمثل هذه الأحاديث، وهي كثيرة جدا، على أن السنة أن يبدأ الإنسان إذا أراد أن يتكلم في شيء ذا بال، في شيء ذي بال، أن يبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه. وقد جاء في حديث حسنه ابن الصلاح رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر، وفي رواية أجدم، وفي رواية مقطوع البركة، وفي رواية لا يبدأ فيه بذكر الله، وفي رواية لا يبدأ فيه ببسم الله، والحديث له ألفاظ كثيرة جدا وقد حسنه ابن الصلاح وغيره. فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى الجواب بحمد الله سبحانه وتعالى تيمنا بالكتاب المجيد القرآن وعملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله رحمه الله قولنا فيها يعني في آيات الصفات التي جاء فيها وصف الرب سبحانه وبحمده قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه كامل الأدب مع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أدب بن واجب أوجبه الله عز وجل على عباده وأوجبه الله عز وجل على أتباع نبيه مع نبيه صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فكل قول بعد قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فالوحي حاكم على أقوال الناس سابق لها، أما الناس فلا يحاكمون كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى فهم الرجال. ثم قال رحمه الله والسابقون الأولون من المهاجرين، يعني وقولنا في ذلك ما قاله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم غير المهاجرين والأنصار، فالصحابة المهاجرون والأنصار ومسلمة الفتح والذين جاءوا عام الوفود والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وكان في الصحابة رضي الله عنهم شباب وصبيان وكبار وصغار وأعراب وغير ذلك. وإنما خص الشيخ رحمه الله الأولين من المهاجرين والأنصار لأن المهاجرين الأولين أدركوا التنزيل وعقلوا التأويل، وأنصار النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أطول الناس صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم لمن بعدهم. وعلى هذا يقال أن من كان من الصحابة من غير المهاجرين والأنصار هو داخل فيما بعد ذلك من قوله رحمه الله والذين اتبعوهم بإحسان، يعني والذين اتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان من الصحابة ومن بعد الصحابة. فعلى هذا إنما قدم المهاجرون والأنصار على غيرهم لسبقهم إلى الإسلام ولفهمهم عن النبي صلى الله عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم تبع لهم في التأسي وفي الاتباع وفي الفهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وما قاله أئمة الهدى، والمقصود بأئمة الهدى يعني الذين هداهم الله سبحانه وتعالى في أول الأمر ثم بلغوا الهدى إلى غيره. وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وحكاية الإجماع هنا على هدايتهم ودرايتهم يشمل الصحابة رضي الله عنهم ومن كان على سنن الصحابة، فكون الصحابة رضي الله عنهم محل إجماع من حيث هدايتهم ودرايتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الطوائف كلها في النار إلا واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالإجماع على أن الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس إلى كل خير وأعمق الناس فهما عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهر بمجرد النظر البسيط، لا من حيث أن الله عز وجل اختارهم جيلا ليتنزل فيهم القرآن واختارهم جيلا ليعقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله، ولا من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم قدوة لمن بعدهم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أمثلة، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فكونهم مهديين رضي الله عنهم من حيث تمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلنا بالدرس السابق أن الصحابة رضي الله عنهم بإجماع المسلمين لم تطرأ فيهم بدعة متعلقة بالأسماء والصفات ولا حتى بالقضاء والقدر ولا حتى بمسائل الإيمان، إنما طرأ ذلك فيما جاء بعده. نعم ربما وقع من بعض الصحابة سؤال فيما يتعلق ببعض هذه المسائل، لكنه سؤال المتعلم لا سؤال المتعنت، ففرق بين الصحابي الذي قال يا رسول الله أو يضحك ربنا وبين الرجل الذي قال للإمام مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى، وفرق بين الصحابة لما خاضوا في القضاء والقدر فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين من كان ينكر القضاء والقدر جملة وتفصيلا كالذين نفوا العلم عن الله سبحانه وتعالى أو تعرضوا لبعض مراتب الإيمان الأربعة، الإيمان بالقضاء والقدر. فالمقصود أن هداية الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إنما هي بلزومهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكهم طريق الهدى والدراية وتعليمهم من بعدهم لما بلغوه من الحق ولما أدركوه من الحق. ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله: هذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، يعني ألا يفتاتوا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس لهم الخيرة في الاختيار ما بين ما أمر الله به سبحانه وبحمده وما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم وما دون ذلك من أقوال الناس، حتى ولو كان من الصحابة رضي الله عنهم لو تصور هذا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله فتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا حصل من بعض الصحابة، والكلام هنا في مقام الصحابة فما بالك بمن دونهم، لو حصل من بعض الصحابة نوع مخالفة فإنه يعتذر لهم بأنهم ربما لم يبلغهم الدليل، ربما فهموه متأولين على وجه آخر، ربما لهم عذر في ذلك من حيث تعارض الأدلة وما أشبه ذلك، لأنهم القصد والظن بهم أنهم يلتمسون الحق وأنهم أعظم الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كونه صحابيا ليس مندوحة في أن يترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث ولغيره. هذا هو الموقف مع الصحابة، فمن دونهم من باب أولى. قال الشيخ رحمه الله: هذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، يعني حتى في الأبواب التي ليست متعلقة في الصفات الخبرية، لأن المتن كله متعلق بالصفات الخبرية، متن الحموية جواب على سؤال عن الصفات الخبرية لله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها. بدأ الشيخ رحمه الله المتن في ذكر 5 استحالات، وهذا من باب إغلاق الافتيات على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فذكر في أول المتن 5 استحالات يستحيل أن تقع، لا من حيث أن الله عز وجل جعل هذا الدين خاتم الأديان، ولا من حيث أن الله عز وجل جعل كتابه مهيمنا على ما قبله من الكتب، ولا من حيث أن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ولا من حيث أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأمم زمنا وأولهم دخولا للجنة، ولا من حيث أن الأمم السابقة انحرفوا في دينهم أعظم من انحراف من انتسب إلى هذا الإسلام، وإن كان وقع ذلك من بعض الطوائف التي خرجت من الإسلام ولو انتسبت الإسلام. فمحال أن يكون الله عز وجل اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم واختار كتابه المهيمن على ما قبله واختار هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس وجعلهم آخر الأمم ويجعلهم شهداء على الناس يوم القيامة، ثم يقع في ذلك أو يقع من هذه الأمة من يفضل غير السلف على السلف، كمن يفضل الخلف على السلف، أو يجعل فهم السلف رضي الله عنهم الذي هم الصحابة ومن بعدهم يجعله محكوما بفهوم من بعدهم، فهذه من المحالات التي لا تقع أبدا. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: فمن المحال في العقل، لأن الذين جاءوا بهذه الدعاوى هم الذين يعظمون العقل كالمعتزلة وبعض الكلابية والأشاعرة والماتريدية وغيرهم الذين جعلوا العقل مقدما على النقل، بل حاكموا النقل على العقل، جعلوا العقل حاكما على النقل قبولا وردا، حتى أنهم جعلوا أن ظواهر النصوص التي فيها صفات الله سبحانه وتعالى ظواهر غير مرادة، وأن الله عز وجل إذا قال سبحانه وبحمده تبارك الذي بيده الملك فصفة اليد غير مرادة، بمعنى أن ما يقع في ذهنك من حيث أن اليد هي التي يقع بها العطاء والأخذ وغير ذلك أن هذا فيما يتعلق بالمخلوقين، أما فيما يتعلق بالخالق فاليد مقصود بها القدرة وما أشبه ذلك. فحملوا الصفات التي ظاهرها مراد ومعناها متبادر للذهن وليس ممتنعا حملوها على معان غير مرادة لا يخدمها دليل ولا فهم سوي. فالاستحالة الأولى التي ذكرها الشيخ رحمه الله استحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته باب الأسماء والصفات الخبرية لله سبحانه وتعالى تعليما فيه نقص بحيث يقع الالتباس والإشكال على أمته من بعده، وهذا مخالف لكون النبي عليه الصلاة والسلام أفضل معلم، مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام لقد تركتكم على البيضاء، وفي رواية على مثل البيضاء، على بيضاء نقية. فقول الشيخ رحمه الله وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينه وأتم عليهم نعمته، يعني مع كل هذه الأوصاف التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم من حيث كمال الشريعة ومن حيث كمال التبليغ ومن حيث كمال الفهم، ثم يقع في قلوب بعض الناس أن النبي كان في تعليم نوع من الالتباس والشبهة، هذا محال، لأن هذا في حد ذاته طعن في الرب سبحانه وتعالى، في حكمة الرب سبحانه وتعالى، وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه، وطعن في فهم الصحابة رضي الله عنهم. قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وقال عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فقبل بعثته كانوا في ضلال، مفهوم ذلك أنه لما بعث فيهم صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى والنور التام، لأن النبي ما ترك شيئا يقرب الأمة من ربها إلا علمهم إياه، حتى فيما يتعلق بالعبادات، حتى فيما يتعلق بالطهارة، حتى فيما يتعلق بالصلاة، حتى فيما يتعلق بالشرائع كلها، علمنا النبي كل شيء. هل يتصور أن النبي قصر في تعليمه إيانا ما يجب لله من صفات الكمال؟ هذا لا يقول به إنسان يحسن الظن بنبيه صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك قوله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه أن يثقلكم ببعض الشرائع، حريص عليكم، ومن حرصه على أمته صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم البيان التام الشافي في الرب سبحانه وبحمده من حيث صفاته وما يجب له وما ينزه عنه. فالاستحالة الأولى استحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا ومشتبها. ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. وهنا مبحث مهم جدا، وهو أن أسماء الله سبحانه وتعالى تنعت بأنها حسنى وليس حسنة، لأن الحسن على وزن فعلة يعني البالغة الكمال في الحسن، كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى، ما قال الكبيرة، لأن بالغة العظم والكبر. فكذلك قوله سبحانه وبحمده ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولهذا أسماء الله عز وجل الحسنى سمى الله عز وجل أو ذكر الله عز وجل أن له أسماء حسنى، شكر الله جزاك الله خير، ذكر الله عز وجل أن له أسماء حسنى في سور كلها مكية إلا سورة واحدة، قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هذه في سورة الأعراف والأعراف مكية. وقال الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، هذه في سورة طه وطه مكية. قال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، هذه في آخر الإسراء والإسراء مكية. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، وهذه مدنية. فدل على أن الله عز وجل أخبر عباده بأن له أسماء حسنى في أوائل الدين، في أول ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن عباس، وهذه فائدة متينة ذكرها بعض العلماء، قال ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري العتاق الأول، يعني الذي نزل في أوائل ما نزل من القرآن، العتاق الأول سورة بني إسرائيل التي هي سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل وسورة الكهف ومريم وطه والأنبياء، والحديث في صحيح البخاري. ومع ذلك إذا تأملت هذه السورة التي ذكر ابن مسعود وغيرها من السور، لكن هذا على سبيل الدليل اللي مثل ما يقولون جاء عرضا، إذا تأملت هذه السور تجد أن الله عز وجل ذكر فيها أن له أسماء وأن أسماءه لا تشبه أسماء المخلوقين. ففي سورة طه قال الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقبلها في سورة مريم قال الله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، فأثبت له أسماء ونفى سبحانه وبحمد عن نفسه مشابهته لخلقه. وقل مثل ذلك في آخر الإسراء قال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولهذا قول الشيخ رحمه الله فلم يميز، من ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الناس تعليما مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، يعني فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في التعليم، فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في التعليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الناس في أول الإسلام ما يجب لله من صفات الكمال وما ينزه عنه من صفات النقص. سورة الإخلاص من أوائل ما نزل، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والسورة من أولها إلى آخرها تتكلم عن الله عز وجل، إثبات الكمالات ونفي النقائص عنه، ليس كذلك؟ خمس جمل، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خمس جمل في أربع آيات، ومع ذلك نزلت في أول الإسلام مما يدلل به على أن النبي علم التعليم التام في أوائل زمن بعثته، والذي يدل على أنها نزلت في أول الإسلام لما جاءه المشركون وقالوا يا محمد انسب لنا ربك انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد سبحانه وبحمده الواحد القهار، الله الصمد يعني من يصمد إليه الخلائق في حاجاتهم، ولها معنى ثاني سيأتي في حينه إن شاء الله، لم يلد ولم يولد سبحانه وبحمده، ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد لأن الذي ولد مفتقر إلى ولده والذي ولد مفتقر إلى أصله، فالله عز وجل غني عن الأصل والفرع سبحانه وبحمده، ولم يكن له كفوا أحد يعني أن له أسماء سبحانه وبحمده وله صفات سبحانه وبحمده وله أفعال وله ذات سبحانه وبحمده، لكنه لا يشبه خلقه لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته، فتنزه الله عز وجل عن الشبيه وعن الكفء كما في سورة الإخلاص وعن النظير وعن المثيل وعن الند سبحانه وبحمده. فالمقصود أن النبي علم التعليم التام في أول الإسلام قبل أن يعلم الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم ممن جاء بعدهم من التابعين، قبل أن يعلمهم أي شيء، ولا يتصور أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته فروع الشريعة ولا يعلمهم أصل الشريعة. لو سئل الإنسان سؤالا بسيطا أيهما الأصل وأيهما الفرع، الصلاة والزكاة والصيام والحج أو الكلام فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، أيهما الأصل وأيهما الفرع؟ فالعلم المتعلق بالله سبحانه وتعالى هو أصل الأصول وكل ما سواه تابع له، فهل يتصور بعد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقصر في هذا التعليم؟ فالاستحالة الأولى ينتبه لهذا لأن خمس استحالات مبثوثة بثا في المتن، الاستحالة الأولى أن يقال أن النبي علم لكن تعليمه لم يكن تاما وإنما وقع بسببه الالتباس والشبهة. ثم أين الشبهة التي وقعت؟ هذه دعوة لا لا لا طائل من ورائها. هل وقع في الصحابة رضي الله عنهم اشتباه والتباس؟ لم يقع من الصحابة رضي الله عنهم مراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم في صفة من الصفات، فضلا أن يقال أن الصحابة ما كانوا يثبتون الصفات لله، ما وقع للصحابة رضي الله عنهم ما هو أقل من الاشتباه والالتباس، فكيف يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان تعليمه مشتبها أو ملتبسا؟ ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله والصفات العليا، والله عز وجل يوصف سبحانه وبحمده بأن له صفات، وهذه أيضا دليلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض المعاصرين في زمنهم بعض الذين يعطلون الصفات وينفونها عن الله سبحانه وتعالى يقول نحن نسلم، وينتبه لهذا جيدا، بعضهم يقول نحن نسلم بأن الله عز وجل له أسماء لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى، لكن لا نجد آية في كلام الله سبحانه وتعالى تقول أن الله له صفات، فلماذا تقول أن لله أسماء وصفات؟ يرد على مثل هؤلاء بأن يقال أنه لا يتصور أن يكون هناك اسم مجرد من معنى، فإذا قلنا أن إذا سلمت معنا بأن الله عز وجل من أسماء الرحمن والرحيم، ما الصفة التي يتضمنها هذا الاسم؟ الرحمة، والعزيز تتضمن العزة، والحكيم تتضمن الحكمة إلى غير ذلك، ناهيك عن الصفات الخبرية كاليد والإصبع والقدم وغير ذلك، هذا من ناحية الرد الأولي. ومن ناحية ثانية أن كلام الله عز وجل فيه أن للرب سبحانه وتعالى صفات، لكنها تحتاج إلى تدبر، إلى تدبر بسيط، تدبر الصبيان، لأنه يستحيل أن تكون الأحاديث الآيات التي تتعلق بصفات الله عز وجل منزوية ومختبئة لا يتفطن لها إلا العلماء، هي قريبة التناول، لكن لأنه أشرب الباطل باطل إنكار الصفات لم يوفق للوقوف على الآيات التي فيها أن الرب سبحانه وتعالى له صفات. ما قال الله سبحانه وتعالى سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، معنى ذلك أن المخلصين يصفون الله عز وجل بما يجب له سبحانه وبحمده، فهذا دليل من الأدلة على أن الرب سبحانه وتعالى له صفة، له صفات تليق بجلاله وعظيم سلطانه. ثم من ناحية ثانية، في صحيح البخاري أن رجلا من الصحابة كان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فكان يصلي بأصحابه، فإذا قرأ سورة بعد الفاتحة أتبعها بسورة قل هو الله أحد، فبلغ خبره النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال إنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك لها أدخلك الجنة. إذن الصحابة رضي الله عنهم الذين حقر شأنهم المبتدعة يعرفون أن الرب سبحانه وتعالى له صفات، ولا يتصور أن يكون الصحابة رضي الله عنهم عندهم نوع من الالتباس في هذا، فالله عز وجل له أسماء تليق بجلاله وعظيم سلطانه وله صفات تليق بجلاله وعظيم سلطانه، لا يشبه خلقه لا في أسمائه ولا في صفاته، ولهذا قال وصفها الشيخ رحمه الله قال والصفات العليا يعني التي بلغت الكمال في العلو، والله عز وجل عال سبحانه وبحمده، من حيث الخبر يقال عال، لكن من حيث التسمية يقال علي وأعلى ومتعالي، فالرب سبحانه وتعالى علي عن النقائص وعلي عن مشابهته لخلقه سبحانه وبحمده، وعلي أن يثبت له صفات ينفيها غيره ينفيها المبتدعون من المعطلة والجهمية. قال الشيخ الإسلام رحمه الله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، يعني وما يجوز عليه من حيث أن بعض الصفات تتضمن معنى لائقا بالله سبحانه وتعالى ولا يمتنع إثباته للرب سبحانه وتعالى. لا، ليس قصد الشيخ رحمه الله وما يجوز على الرب يعني ما يجوز عليه من الصفات التي تنقدح في أذهان الناس، لا، وإنما المقصود بذلك ما يجوز أن يوصف به الرب مما تتضمنه معاني الصفات. فمثال ذلك إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، فالصورة ثابتة لله سبحانه وتعالى، ليست كصور المخلوقين، ثابتة لله عز وجل على حد قوله سبحانه وبحمده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما الذي يحيل هذا المعنى ويمتنع إثباته لرب سبحانه وتعالى؟ ليس هناك شيء يمنع إثباته لله سبحانه وتعالى، ولهذا نقول يجوز إثباته لله سبحانه وتعالى، لا لأننا نأتي بها من تلقاء أنفسنا، وإنما لأنها جاءت بها النصوص فنجوز وقوع ذلك، لا من حيث أننا نحاكم القرآن إلى تجويزنا، وإنما من حيث أننا نرد على الذين قالوا أن هذا ممتنع، ممتنع أن تثبت اليد لله سبحانه وتعالى، بل يجوز أن تثبت اليد لله سبحانه وتعالى، لأن العقل لا يحيل ذلك، العقل لا يرى ذلك مستحيلا في حق الرب سبحانه وبحمده. ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله فإن معرفة هذا أصل الدين، يعني معرفة الله سبحانه وتعالى بصفاته الخبرية أصل الدين وأساس الهدى وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، والمقصود بالإدراك هنا الإدراك المعنوي العام، وليس معنى ذلك الإدراك الذي معناه التوهم وأن يشبه الله عز وجل أحدا من خلقه. ولهذا جاء في مقدمة الطحاوية في وصفه للرب سبحانه وتعالى قال لا تدركه الأوهام، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، يعني أنه لا يتوهم الإنسان صفة الرب سبحانه وتعالى ولا يتخيل العقل صفة الرب سبحانه وتعالى، فالعقل لا يدرك الرب سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وبحمده يقول ولا يحيطون بشيء من علمه، ولقوله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، لكن هل معنى ذلك أننا ننفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى؟ ففرق ما بين إدراك العقول الذي ذكره الشيخ هنا والإدراك الذي كان السلف ينفونه عن العقل، ولهذا يتفطن لهذا الإدراك نوعان، إدراك منفي وإدراك مثبت. فالإدراك المثبت الذي معناه فهم المعنى الكلي، فإذا قال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان إلى غير ذلك من المعاني، فالمعنى الذي يدركه عقلي وعقلك اليد، لكن هذا لا يعني أنك كيفتها وأنك جعلت يد الله عز وجل كيد خلقه، وإنما معنى ذلك أنك فهمت أن المقصود باليد معنى دلت عليه المفردة، لا ينصرف ذهنك إلى الاستواء ولا إلى السمع ولا إلى البصر، وإنما إلى اليد، لكن كيفيته إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا يسمى إدراكا كليا، إدراكا عاما، هذا هو الذي أراده الشيخ رحمه الله، وأدركته العقول يعني الإدراك العام. أما الإدراك الذي كان السلف يعيبونه على المبتدعة فالمقصود به الإدراك الذي معناه التكييف، أن يكيفون الله عز وجل بعقولهم، وهذا ينفيه السلف رحمهم الله عن أنفسهم ويردون على من اعتقده. وحتى تقرب الصورة إلى الأذهان بمثال آخر بعيدا عن مقام الرب سبحانه وبحمده، إذا ذكر الله عز وجل أن الملائكة لها أجنحة، قال الله سبحانه وتعالى أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، هل ينصرف ذهنك لما سمعت كلمة أجنحة إلى الأقدام والأيدي والأصابع أو إلى الجناح الذي يحصل به الخفق، الذي يحصل به الخفق والطيران؟ لكن هل أدرك عقلك كيفية الجناح فحصل لك إدراك وانتفى عنك إدراك؟ فالإدراك الذي حصل لك مفردة الجناح، انصرف الذهن إلى الجناح الذي هذه وظيفته، لكن الإدراك الذي لا يحصل لك كيفية أجنحة الملائكة، هذه ما وصفت لنا فلا نتكلم فيها، هذا والملائكة مخلوقة وضعيفة. أن يكون الله عز وجل سبحانه وبحمده في مثل هذا من باب أولى، أن يقال أن الله عز وجل صفاته مدركة بالعقل، الإدراك العام، الإدراك المعنوي، الإدراك المعنوي الذي تدل عليه مفردة اللغة العربية، لكنه منزه سبحانه وبحمده أن تدركه العقول، لأن الله عز وجل تنزه عن ذلك، قال سبحانه وبحمده ولا يحيطون بشيء من علمه، وقال تعالى هذا فيما يتعلق بعلمه سبحانه وتعالى، وفيما يتعلق بذاته ولا يحيطون به علما، فالله عز وجل لا يحاط به علما، لكن لا يعني ذلك أننا ننفي الصفات عن الرب سبحانه وبحمده. فقول الشيخ رحمه الله وأدركته العقول، المقصود بذلك الإدراك العام الذي تدل عليه أصل المفردة. فكيف يكون ذلك الكتاب القرآن المجيد وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكم هذا الباب اعتقادا وقولا، بل أحكمه النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وعلم الصحابة الاعتقاد، وأحكمه قولا وعلم الصحابة رضي الله عنهم تسبيح الله عز وجل وتقديسه وتعظيمه. ولهذا الدعاء أنواع، إما أن يكون الدعاء مسألة، وإما أن يكون الدعاء عبادة، وإما أن يكون الدعاء ثناء. أنواع الدعاء ثلاثة على التفصيل، منها العلم أن يقول نوعان لكن على التفصيل ثلاثة أنواع. فالدعاء إما أن يكون عبادة كالصلاة، وإما أن يكون مسألة كقول اللهم اغفر لي، وإما أن يكون الدعاء ثناء، وهذا الذي يتعلق بهذا البحث، وهو أن يثني الإنسان على ربه سبحانه وبحمده. وأفضل أنواع الدعاء دعاء الثناء على الله عز وجل. لماذا؟ لأنه يتضمن تقديس الله عز وجل وإثبات الصفات له، لأنه يتضمن تقديس الله عز وجل وإثبات الصفات له. لماذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ لأنها صفة الرحمن ولهذا عظم شأنها. لماذا كانت أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي؟ لأنها كلها من أولها إلى آخرها إثبات الكمالات لله عز وجل ونفي النقائص عنه. الله لا إله، عشر جمل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بيدهم وخلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كلها كمالات ونفي عن الله عز وجل النقائص، ولهذا عظمت. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ لأنها ثناء على الله عز وجل وتتضمن تقديسه وتمجيده. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم؟ لأنها تتضمن تقديس الله وتنزيهه، لأن التسبيح معناه التقديس والتنزيه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة رضي الله عنهم الاعتقاد، علمهم العقيدة وقال بها عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك أن الذي وصف النبي بالتقصير في ذلك ما قدر النبي حق قدره. ولهذا، وهذه سيأتي لها إن شاء الله بحث مستفيض، ولهذا قال بعض العلماء أن من قال بأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم حام حول الكفر وكاد أن يقع فيه. من قال أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، يعني أفضل من طريقة السلف، حام حول الكفر وكاد أن يقع فيه. وإن كان السنة وجمع متعقلون لا يكفرون أحدا لاحتمال وجود الشبهة، لكن لماذا هذا القول الشديد في مثل هؤلاء؟ لأن سلفنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا كان النبي أسلم يعني علم الناس تعليم أو دين العجائز والتسبيع كقراءة الأميين، ومن جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام أعلم وأحكم، هذا وصف للنبي عليه الصلاة والسلام بما لا يليق. فطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهذا ونحن في أول المتن في سياق النقد هذه المقولة. قال الشيخ رحمه الله: ومن المحال أيضا، هذا الاستحالة الثانية، ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة. الخراءة المقصود بها قضاء الحاجة، وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام علم أمته آداب قضاء الحاجة، يدخل بشماله، يستنجي بشماله، يستجمر بثلاث لا أقل، لا يستقبل قبلة ولا يستدبرها، يتنزه من البول، وحذر من التقصير في ذلك الذي لا يستنزه. المقصود أن أحكام الخراءة بلغها النبي بلغا تاما، وهي أخص ما تكون من خصائص الإنسان. هل يقصر بعد ذلك فيما هو أعظم من ذلك عليه الصلاة والسلام؟ قال الشيخ رحمه الله: ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة. وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر رضي الله عنه: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسي، رواه البخاري. يعني مع كل هذا التعليم الذي بذله النبي صلى الله عليه وسلم في دقائق الفقه كالخراءة، وفيما يقع في آخر الزمان، وفيما يقع بعد بعثرة القبور، كل هذا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ثم لا يعلمهم صفات الرب سبحانه وبحمده؟ لا يقول بهذا إنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قام في الناس وقال: إنكم مسؤولون عني غدا يوم القيامة، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بالله أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فشهد له أصحابه رضي الله عنهم في أعظم مجمع يجمع الصحابة في حجة الوداع، كانوا قرابة 100,000 وزيادة، وسألهم عليه الصلاة والسلام حتى بلغ صوته صلى الله عليه وسلم الناس. ولهذا قال في أول الحديث لجابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: استنصت الناس، يعني أسكت الناس، قل لهم أنصتوا، لأن الحج يكون فيه لغط أصوات وإنسان مشغول بنسكه. فلما استنصت الناس قال عليه الصلاة والسلام: لقد تركتكم على مثل البيضاء. الحديث رواه الإمام مسلم، في آخره قال: إنكم مسؤولون عني غدا يوم القيامة، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بالله أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. فالمقصود إذا كان الصحابة رضي الله عنهم يشهدون بأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ التام وعلم التعليم الشافي، ثم يأتي بعد ذلك طغام من الناس وحثالة الناس ويقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في التعليم أو علم تعليما ملتبسا، فأول استحالة أن يكون النبي علم لكن كان في تعليم نوع التباس، هذه الاستحالة الأولى. الاستحالة الثانية أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك تعليمه، وهذه أعظم من الثانية، أعظم من الأولى. الاستحالة الثانية أن يكون النبي ترك تعليمهم ما يتعلق بالرب من الصفات الخبرية، يعني ما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام أن لله عز وجل صفة اليد والعين والإصبع والقدم والساق وما أشبه ذلك، كيف يكون النبي ما علمهم وقرأ عليهم كلام الله سبحانه وتعالى؟ تجري بأعيننا يوم يكشف عن ساق، قال ابن عباس رضي الله عنه في البخاري: يكشف الرب عن ساقه، يعني ساق الرب سبحانه وبحمده، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. قال عليه الصلاة والسلام: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أناميله بين ثديي، والحديث رواه الترمذي وصحيح البخاري إلى غير ذلك من الأحاديث. كيف يقال أن النبي ما علمه وقرأ عليهم القرآن وحدثهم عن ربهم صلى الله عليه وسلم، حدثهم عن ربهم سبحانه وبحمده؟ فالذي يقول أن النبي لم يعلم الأمة هذا يدفع في الصدر ويكذب القرآن ويكذب السنة. ثم مثل هؤلاء يقال لهم: هل النبي صلى الله عليه وسلم قصر في تعليم الصحابة رضي الله عنهم عرصات يوم القيامة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم ما علم الصحابة أن هناك شيئا اسمه صراط وميزان وحوض وقنطرة؟ سيقول المبتدع: بلى، علمهم النبي ذلك، من أين أتيت بهذا؟ سيقول: لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن حوضه صفته كذا وكذا. طيب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الله عز وجل يكشف عن ساقه يوم القيامة، فلماذا تؤمن بهذه وتعمل عن هذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علم مشاهد تكون يوم القيامة لمخلوقين، الحوض مخلوق والصراط مخلوق والقنطرة مخلوقة، ومع ذلك يقر به المبتدع. فإذا تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن صفات الرب يقول النبي ما علم، هذا دفع بالصدر وتكذيب لما تراه العين. الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام مليئة بالخبر عن الله عز وجل، صفاته سبحانه وبحمده الخبرية وغير الخبرية. فالاستحالة الثانية قال الشيخ الإسلام رحمه الله: محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم. يعني يستحيل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمهم، هذه الاستحالة الثانية. ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ويترك ما يعتقدونه بقلوبهم في رب ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد. ولهذا التعرف إلى الله سبحانه وتعالى بصفاته العلى وأسمائه الحسنى يحمل القلب على حسن التعبد. وهذا بحث لطيف جدا ذكره ابن القيم رحمه الله في بعض مؤلفاته، أن التعرف إلى الله سبحانه وتعالى بصفاته وأسمائه يحمل القلب على حسن التعبد. ولك أن تتصور أن مصليين أحدهما ينكر أن يكون الله عز وجل سميع عليم، وآخر يثبت أن الله عز وجل يسمع دعاء الداعي الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين، أيهما أكمل خشوعا؟ الذي يثبت الصفات أو ينفيها؟ الذي يثبت الصفات لله سبحانه وتعالى أكثر خشوعا وأحضر للقلب وأشد انكسارا وأشد طلبا فيما عند الله عز وجل وأعظم رهبا مما عند الله سبحانه وتعالى. فإثبات الأسماء والصفات بحد ذاتها تحسن عبادة الإنسان وتحسن تقربه إلى الله عز وجل. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. وهنا لابد أن يعلم أن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أصحابه ومن بعده الصفات الخبرية الثابتة لله سبحانه وتعالى، هذه سنن الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يتصور أن هذه من صفاته صلى الله عليه وسلم، بل حتى الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم كانوا يحدثون أممهم عن صفات الرب سبحانه وبحمده، لأنه لا يوصل إلى عبادة الله عز وجل وتقديسه وتعظيمه إلا بمعرفة صفاته ما يجب له وما ينزه عنه. والذي يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس مبتدعا، الرسل قبله كانوا يعلمون أممهم كما كان النبي يعلم أصحابه رضي الله. والآية التي أدل على هذا قوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يخترع شيئا من عنده صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بدعا من الرسل، بل تعليمه لأمته هو كتعليم إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأمته، وكتعليم نوح، وكتعليم موسى وعيسى وغير من الأنبياء. قال رحمه الله: بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان المسكة المقصود بها بقية الشيء، من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام، يعني قد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم غاية التمام، بل كل شيء بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إنما وقع منه عليه الصلاة والسلام في غاية التمام، في غاية التمام. نعم هناك مسائل ما زال العقل محل أو للعقل محل فيها من حيث الاجتهاد، لكن مسألة فقهية. ولهذا الفرق ما بين الفقه الأكبر والفقه الأصغر أن الفقه الأكبر الذي هو التوحيد ليس مجالا للقياس ولا ليس مجالا للاجتهاد، بل مجاله التوقيف، الوقوف على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما يتعلق بمسائل الفقه الأكبر الذي هو التوحيد المسألة المتعلقة بالرب سبحانه وبحمده. فالنبي بلغ البلاغ التام وعلم التعليم التام الذي لا تخالطه شبهة ولا يخالطه ريبة. قال الشيخ رحمه الله: إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته، وهذه الاستحالة الثالثة، أن يكون خير أمته صلى الله عليه وسلم وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. إذن الاستحالة الثالثة أنه يستحيل أن يكون الصحابة رضي الله عنهم الذين علمهم النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لا تخالطه شبهة ولا التباس أن يكونوا افتاتوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقصروا، إما بزيادة فهوم من عندهم كما وقع من المبتدعة، أو نقصوا يعني كتموا بعض الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياهم. هذا لا يقع من الصحابة أبدا رضي الله عنهم وارضاهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استأمنهم على الوحي. النبي لا يقرأ ولا يكتب، فإذا كان النبي استأمن الصحابة على كتابة الوحي، هل يطعن أحد بعد ذلك في الصحابة من حيث فهمهم؟ الصحابة مؤتمنون رضي الله عنهم، وقد أثنى الله عز وجل عليهم في غير ما آية. فالذي يقول أن الصحابة رضي الله عنهم ربما وقع منهم نقص أو ربما وقع منهم كتمان، فهذا ليس من الذين اتبعوهم بإحسان، بل بلغوا رضي الله عنهم البلاغ التام عملا وقولا واعتقادا. بلغوا قوله صلى الله عليه وسلم، وبلغوا الاعتقاد الذي فهموه من النبي عليه الصلاة والسلام، وبلغوا الناس بعد ذلك ما يجب للرب سبحانه وتعالى وما ينزه عنه. فالاستحالة الثالثة قال الشيخ رحمه الله: من المحال أن يكون خير أمته الذين هم الصحابة رضي الله عنهم وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب، يعني تقصيرا بزيادة أو بنقص، وحاشاهم من ذلك رضي الله عنه. ثم الاستحالة الرابعة، هذه الاستحالة الرابعة، ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة، الصحابة والتابعون وأتباعهم، أن تكون القرون الفاضلة، القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين. إذن الاستحالة الثالثة أن يكونوا عرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم كتموه أو نقصوا منه أو زادوا عليه. الاستحالة الرابعة أن يكونوا غير عارفين بالحق، أصلا ما فهموا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهل يتصور أن الصحابة كان النبي عليه الصلاة والسلام يكلمهم ولا يعقلون عنه؟ فالاستحالة الأولى الذي يقول أن الصحابة كانوا يعرفون لكنهم زادوا ونقصوا، وهذا سب صريح للصحابة. الاستحالة الرابعة هي أشد منها، الذين قالوا أن الصحابة كانوا دراويش لا يفهمون أصلا، حن لي نفهم الصحابة ما عندهم ما يعرفون شيء، هذا أشد وأشد، الذي جعل الصحابة بمنزلة الجهلة والأغبياء رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا شك أن هذا نقيصة تلحق النبي عليه الصلاة، هذه النقيصة تطال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون أصحابك لا يعرفون لا يفهمون كلامك؟ هذه تطال النبي عليه الصلاة والسلام. فالاستحالة الرابعة قولهم بأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعرفون الحق ولا كانوا يتبينون النبي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق. لأن القول بأن الصحابة ما يعرفون ما فهموا عن النبي عليه الصلاة والسلام، نقيض ذلك إما أن يكون الصحابة ما علموا قول النبي عليه الصلاة والسلام وكان يكلم بكلام غير مفهوم، أو أن يكون الصحابة رضي الله عنهم اعتقدوا نقيض ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد النبي إثبات الكمال لله والصحابة قالوا لا نثبت النقائص لله. هذا أحد المفسدتين، إذا وصف الصحابة بذلك ليس لك مندوحة عن أحد هذين الوصفين، وكلاهما ينزه عنهما أفراد الناس ناهيك عن الصحابة. قال الشيخ رحمه الله: وكلاهما ممتنع لمنزلة الصحابة. أما الأول يعني الذي وصف الصحابة بالجهل، أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده، يعني أن أقل الناس حظا في طلب العلم والحرص على النفع وما أشبه، أقل الناس حظا لا بد أن تكون عنده نهمة في السؤال عما يتعلق بهذا الباب من حيث صفات الله سبحانه وتعالى، هذا أقل الناس حظا وتمسكا بطلب العلم. فالصحابة رضي الله عنهم من باب أولى، فأقل الناس قال الشيخ رحمه الله أن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه، يعني باب الصفات الخبرية للرب سبحانه وتعالى ومعرفة الحق فيه، أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. نضرب على هذا مثالا بسيطا جدا، وهذا مثال ذكره بعض أهل العلم فيما يتعلق برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يسأل عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الاحتمال أن يراه في المنام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن الشيطان لا يتمثل به. لماذا يحرصون على معرفة وصفه صلى الله عليه وسلم؟ لأن القلوب متعلقة بحبه صلى الله عليه وسلم، أعظم حب ما بين مخلوق ومخلوق حب المسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم، فحمله ذلك عن السؤال عن صفته صلى الله عليه وسلم، هذا وهو مخلوق. طيب أليس القلب ممتليا بحب الله سبحانه وتعالى؟ ألا يتصور بعد ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي فيما لو تخيلنا أو تصورنا أن النبي قصر في التعليم، أليس حبهم للرب سبحانه وتعالى باعثا لهم للسؤال عن الله عز وجل؟ هذا من باب أولى، فهذا من باب النظر البسيط أن الصحابة رضي الله عنهم قلوبهم محبة لله سبحانه وتعالى، حب تأله وتعظيم وإجلال وتقديس. إذا كان الحب عامرا القلب عامرا بحب الله سبحانه وتعالى، ألا يبعث الصحابية إلى السؤال عن الله سبحانه وتعالى عن صفاته من حيث الإثبات؟ من حيث الإثبات ليس من حيث التكييف. هذا لو قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم الصحابة رضي الله عنهم ما يجب لله عز وجل من الصفات الخبرية، من صفات الكمال كلها. ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله: أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. كيفية الرب وصفاته، يعني أن الصحابة يسألون أن حبهم للرب سبحانه وتعالى لا بد أن يبعثهم عن السؤال إلى السؤال عن صفة الرب سبحانه وتعالى من حيث المعنى لا من حيث الكيفية. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، يعني إلى معرفة الصفات الرب سبحانه وتعالى على وجه الإثبات العام إثبات المعنى. قال: وهذا أمر معلوم بالفطر الوجدية، الوجدية يعني التي تتعلق بالوجدان. ثم قال: فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات، المقتضي المقصود به الحرص على معرفة الرب سبحانه وتعالى والتعرف على صفاته، أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم، يعني الصحابة والتابعين وأتباعهم رضي الله عنهم. هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق، وهذا الإلزام الثاني الذي قال أن الاستحالة الثالثة الرابعة الذي قال أن الصحابة ما كانوا يعرفون الحق والنبي ما علمهم في الأصل وأنهم لم يفهموا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أما كونهم كانوا معتقدين فيه سبحانه وبحمده غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم، يعني الذي عرف حال القوم الذين هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأتباعهم، الذي عرف حالهم من حيث تعظيمهم لله سبحانه وتعالى وكلامهم في تقديس الله سبحانه وتعالى، لا يقع في قلبه أن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يصفون الله عز وجل بالنقائص، لا يقع في خلد الإنسان ظن السوء هذا بأحد من الصحابة ومن بعدهم، لأنهم أعرفوا بالله سبحانه وتعالى وأعظموا حبا له عز وجل وتقديسا وإجلالا. ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ولا يقول ذلك من ولا يعتقد ذلك مسلم ولا عاقل عرف حال القوم، لأن حال القوم الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم حال القوم الاتباع ولزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الكلام عنهم في هذا الباب، يعني الكلام الذي نقل عن الصحابة رضي الله عنهم وعن السلف من التابعين وأتباعهم الذي امتلأت به كتب السنة وكتب التوحيد أكثر من أن يحصر، فالكتب مليئة بإثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى عن الصحابة ومن بعدهم. ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ولا يجوز أيضا، وهذه الاستحالة الخامسة، ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقول بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف. هذه رابع الخامس استحالة، أنه يستحيل أن يكون أناس جاءوا بعد الصحابة رضي الله عنهم وبعد زمن التنزيل وبعد أن درج الزمن الفاضل الصحابة رضي الله عنهم ثم يفوقون السلف من الصحابة والتابعين في الفهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يستحيل. وليس التفضيل هنا متعلقا بالزمن، هذا لابد أن يتفطن له. فإذا قيل أيهما أفضل، السلف أم الخلف؟ لا شك أن السلف أفضل، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، لكن التفضيل ليس متعلقا بالزمن، التفضيل متعلق بالزمن إذا انضاف إليه حسن الاتباع. التفضيل تفضيل السلف على الخلف متعلق بالزمن إذا انضاف إليه حسن الاتباع، ولهذا قد يقع في الزمن الذي كان السلف فيه رؤوس للمبتدعة، وقد يقع في الخلف رؤوس للهدى والاستقامة، وهذا ظاهر ومعلوم. على سبيل المثال المنافقون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هم لحقوا زمن السلف لكنهم ليسوا من السلف قطعا، مثل ذلك عمرو بن عبيد الذي كان يطعن في عبد الله بن عمر ويقول ما كان ابن عمر إلا حشويا، ومع ذلك رأس من رؤوس القدرية. وقل مثل ذلك في الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وصبيغ بن عسل وغير من هذه الأسماء التي كانت شعارا للمبتدعة. فهذا معطل للصفات، هذا يضرب القرآن متشابه بمحكمه، وهذا يتكلم في القضاء والقدر، وهذا يفتات على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا خارجي. ومع ذلك كان زمنهم زمن السلف، فليسوا أهلا للتفضيل، لأنه من ضاف إلى سلفيتهم الزمانية سلفيتهم المتعلقة بالديانة والاتباع، فالتفضيل من حيث الاتباع إذا ضاف إلى الزمان. ومع ذلك في الخلف، في الزمن الذي يكون فيه الخلف، فيهم من كان من يكون إمام هدى، ومع ذلك يكون في زمن خلف الخلف. متى ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام؟ ألا ينزل في آخر الزمان؟ هذا زمن الخلوف، ومع ذلك عيسى عليه الصلاة والسلام نبي. متى يخرج المهدي في آخر الزمان؟ يخرج إذا امتلأت الأرض جورا فيملأها عدلا، ومع ذلك المهدي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام يشبه خلقي ولا يشبه خلقي، يعني يشبه خلق النبي عليه الصلاة والسلام وديانته وإقامته للعدل وجهاده في سبيل الله، ومع ذلك زمنه زمن متأخر. فالتفضيل لا يتعلق بالزمان إلا إذا انضاف إليه حسن الاتباع، فلما انضاف حسن الاتباع إلى السلف زمنا صاروا أهلا للتفضيل، ولما انضاف حسن الاتباع إلى الخلف زمنا صاروا محلا للتفضيل، فصار التفضيل إنما محكه وأصله الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الشيخ رحمه الله ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقول بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا يعرف الله عز وجل ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة. ولهذا قال بعض أهل العلم أن القول نتأمل قليلا، وهذا فعلا يعني نظر دقيق لبعض أهل العلم، أن القول بأن السلف أن الخلف أعلم وأحكم من السلف هو شبيه بمن قال أن السلف لا يؤخذ تؤخذ عنهم الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هذا عند الرافضة. فالروافض قطعوا النس السند في الرواية بين الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعة، قطعوا السند من حيث أن الصحابة ليسوا عدولا وأنهم كذبة وأنهم، فانقطع السند ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وما بين أمته، لأن هذه الواسطة الذي هم الصحابة سقطت من حيث الرواية عند الرافضة، من حيث الرواية وغيرها طبعا، لكن الكلام على الروافض الآن، سقطت عندهم من حيث أنهم ليسوا محلا للثقة. الذين قالوا أن الخلف أعلم من السلف سقطت الواسطة السلفية من حيث الفهم لا من حيث الرواية، فيقبلون روايات الصحابة والتابعين وهكذا، لكنهم لا يقبلون فهمهم فيما يتعلق بالصفات الخبرية، فهم أشبه الروافض من حيث قطع الآصرة ما بين الزمن الفاضل ومن بعده، فهؤلاء قطعوا سند الرواية وهؤلاء قطعوا سند الفهم. ومن ناحية ثانية هذا التشبيه فيما يتعلق بالتشبيه في قطع الآصرة بين المتقدم والمتأخر، ومن ناحية ثانية أن الذين قالوا أن السلف أسلموا من حيث أنهم يعرفون ظواهر النصوص وأنهم غير مخاطبين بدقائق الفهم ووصول المعاني، وأن السلف يخوضون فيها خوضا عقليا حتى يخرجون إلى اعتقاد في نظرنا أنه ما أراده الله ولا رسوله، لكنهم يقولون هذا هو مراد الله ومراد رسوله من حيث أن الصفات معناها غير مراد. هؤلاء جعلوا نصوص الشرع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام جعلوا لها معنيين، معنى يخاطب به بسطاء الفهم وهذا فهم السلف، ولهذا قالوا السلف وأسلم، ومعنى لا يفهمه إلا أذكياء العلماء الذين هم الخلف الذين هم في نظرهم أعلم وأحكم. ومن هذه الحيثية كأنهم يمهدون الطريق للصوفية غلاة الصوفية الذين يقولون أن النصوص لها ظاهر ولها باطن، فظاهر النصوص يقابل الفهم السليم الذي كان السلف عليه الذي يفهمه بسطاء الناس وأفراد الناس ويستوي الناس في فهمه، أما الباطن الذي إنما ينغمس فيه ويخوض فيه أهل العقل الذين يعظمون العقل، فهذا أشبه ما يكون بعلم أهل الباطن أو علم الذين يسمونهم صفة الصفوة، فجعلوا للعلم وجهين، وجه مبذول للناس كلهم ووجه لا مدخر لأذكياء الناس، ومع ذلك يجعلون الذكاء والمعرفة عن الله عز وجل والفهم عن الله وعن رسوله يجعلون في صف الخلف. ولهذا هذه المقولة القول بأن الخلف أعلم وأحلم وأحكم من السلف، هذه المقولة بحد ذاتها يرد بها عليهم. لو تذكرون قلنا فيما سبق أن ابن تيمية رحمه الله قال أن المبتدع لا يثيرون شبهة لا من كلام الله ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من أقوالهم إلا كان في قول ما يرد به عليهم. هذه المقولة التي يقولها بعض المبتدعة رؤوس الأشاعرة أن السلف أسلم في الاعتقاد وأن الخلف أعلم وأحكم، هذه بحد ذاته يرد بها عليهم من حيث أن الخلف الذين هم في نظركم أعلم وأحكم ضلل بعضهم بعضا، كيف يكونون أعلم وأحكم؟ أن الأشاعرة أنفسهم يضلل بعضهم بعضا مع أنهم في نظركم من الخلف وأنهم أعرفوا عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله. ولهذا ابن فورك يعارض الباقلاني، والباقلاني يعارض الماتريدي، والماتريدي يعارض عبد الملك الجويني، ويقول مثل ذلك، بل بعضهم هو نفسه يتردد ويتلجج في الاعتقاد هو نفسه مع أنهم عدد من الخلف. فعلى سبيل المثال فخر الدين الرازي في أول الأمر كان أشعريا، ثم تطور به الحال إلى نفي الصفات، ثم انتقل بعد ذلك إلى الخوض في باب التنجيم وباب الطلسمات وما أشبه ذلك، ثم صار يسوغ بعض الأمور الشركية كالتوسل وغيرها، هو نفسه مضطرب في الاعتقاد. وقل مثل ذلك في أبو الوفاء بن عقيل، وقل مثل ذلك في غير أبو حامد الغزالي وغيرهم. إذن الخلف في منظوركم هم أبو حامد الغزالي، هم فخر الدين الرازي، هم ابن فورك، هم أبو بكر الباقلاني، هم أبو الحسن الأشعري، ومع ذلك هؤلاء وغيرهم من الخلف مضطربون في الاعتقاد، فكيف يكونون أعلم وأحكم؟ لكن هاتي واحدا من الصحابة اضطرب في اعتقاده، هاتي اضطرابا واحدا وقع للإمام أحمد بن حنبل، أو وقع للإمام الشافعي، أو وقع لمالك، أو وقع للقرطبي للطبري، أو وقع لأحد السفيانين أو أحد الحمادين، ما وقع ذلك منه أبدا، لأنهم كانوا فعلا هم الذين أسلموا وأعلموا وأحكم. فالقول بأن السلف أسلم والخلف أعلم وأحكم يرد به عليهم بأن تقلب عليهم الطاولة مثل ما يقول المعاصرون، يقلب عليهم المقال ويقال الخلف أنفسهم اختلفوا فيما بينهم. ولهذا بعضهم يكون في أول أمر على الاعتقاد ثم يتحول إلى اعتقاد آخر ثم يعود إلى اعتقاد ثالث، كأبي الحسن الأشعري كان في أول الأمر على طريقة المعتزلة 40 سنة على طريقة الاعتزال، لأن زوج أمه كان من رؤوس المعتزلة، هو نشأ يتيما، ثم تخلص من الاعتزال فاختار طريقة بن كلاب عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان أبو محمد، ثم ترك ذلك ولحق بطريقة الإمام أحمد بن حنبل وألف كتاب الإبانة، ثم وقع له أيضا بعض الإشكاليات في كتاب الإبانة أيضا الذي هو من آخر مؤلفاته. فهذا الاضطراب دليل على أن من ترك طريقة السلف رضي الله عنهم وأرضاهم من الصحابة ومن بعدهم وخاض في الاعتقاد بعقله لا بد أن يقع له نوع من الخطأ والانحراف. أما من لزم الجادة وعظم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة رضي الله عنهم ولم يتجاوز ذلك، فهذا لا شك أنه من أهل السلامة ومن أهل العلم ومن أهل الحكمة. بل حتى هذه المقالة، ونحن ربما نطيل في هذه النوع ما، حتى هذه المقالة أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هذه تطال النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث أننا نحن والمبتدعة كلهم متفقون على أن نبينا صلى الله عليه وسلم سلفنا، أليس كذلك؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سلف هذه الأمة طريقته أسلم، والخلوف الذين جاءوا بعد الصحابة والتابعين وأتباعهم أعلم وأحكم، هذا يطال النبي بالنقيصة. ولماذا نسمي النبي عليه الصلاة والسلام سلفا لنا؟ لأنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم سمى نفسه سلفا لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرض موته لبنت رقية وفي بعض رواياتنا لبنت زينب، قال إنه قد قرب أجلي فاتق الله واصبري فإنني أنا خير سلف لك، خير سلف لك، سمى نفسه سلفا. وفي الحديث الآخر في حديث عثمان بن مطعون لما توفي رضي الله عنه وأرضاه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، توفيت بعد ذلك بنته زينب، فدفنه النبي صلى الله عليه دفنها النبي صلى الله عليه وسلم في مقبرة البقيع التي دفن فيها عثمان بن مطعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، والحديث عند الإمام أحمد رحمه الله، قال نلحقها، أو قال ألحقوها بسلفنا الصالح الخير عثمان بن مطعون. ففي هذين الحديثين سمى النبي نفسه عليه الصلاة والسلام سلفا، وسمى بعض أصحابه الذي هو عثمان بن مطعون سلفا. فالذي يقول بعد ذلك أن السلف أسلم وغيرهم أفضل وأحكم وأعلم وأجل وأقدر، هذا ما عرف قدر السلف ولا وقره. ناهيك عن أن هذه تفتح باب الافتيات على كل عقيدة سلفية. ثم من ناحية ثانية يا إخوان، هذه آخر نقطة حتى ما نطيل فيما يتعلق بالبحث هذا، ثم إذا قيل أن مذهب السلفي أن مذهب الخلفي أعلم وأحكم، أليس هذا فتحا لباب الاجتهاد في الاعتقاد لكل خلفي يأتي إلى قيام الساعة؟ لأن السلف محصورين بالقرون الثلاثة، خلاص هذا هو مثل ما يقولون، هذا هو رفهم رضي الله عنهم وارضاهم. انقطعت السلفية إلا من سلك طريقهم، لكن الخلف هل ينقطع زمنهم؟ بل بالعكس، كلما بعد الناس عن أنوار الرسالة كلما طرأت البدع وتشققت البدع، يعني تفرع بعضها من بعض. هذه يستدل بها أناس من غير الأشاعرة هذه المقولة أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، الذي قالها الأشاعرة كما هو معلوم، الأشاعرة والماتريدية والكلابية، ذات المقالة يستدل بها المعتزلة، ذات المقالة يستدل بها بعض الطوائف التي جانبت عقيدة السنة والجماعة مجانبة كبيرة جدا، كالسالمية وربما الجهمية وربما بعض الطوائف المنتسبة إلى الرافض كالزيدية والأباضية وغيرهم، فقالوا كلمة صارت متكئا لكل من جاء بعدهم من المبتدعة. هذا القبح الذي يحدثه الخلف. لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون منزلة النبي، منزلة الوحي من الدين، وكانوا يعرفون فهم الصحابة رضي الله عنهم ويلزمون الأثر الأول. من جاء بعدهم عظم قدر الصحابة رضي الله عنهم، من جاء بعدهم عظم قدر الصحابة التابعين رضي الله عنهم. لكن لما تأخر الزمان عن زمن النبوة وأنوار الرسالة ضعف جانب توقير السلف عند الخلوف، وعظم جانب إجلال الخلف تعظيما انفتح بعده باب الباطل حتى على الأشاعرة أنفسهم، بمعنى أن الأشاعرة أنفسهم استدل بمقولتهم هذه بعض المعتزلة للرد عليهم، فصارت سلاحا مردودا عليهم. أما كم قلتوا أن الخلف أعلم وأحكم، إذن نحن من الخلف وأنتم من الخلف، فقولوا أعلم من قولكم، فصارت مثل ما يقول معركة فيما بينهم، والسبب في ذلك هذه البدعة الفاسدة. ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله: بل ولا الذي يقول أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم، لا، لم يعرف الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال الشيخ رحمه الله: فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بالألفاظ، بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ذلك. هم يظنون، هذا حكاية لاعتقاد الأشاعرة في أهل السنة والجماعة، حتى تؤخذ المسألة بالترتيل، أهل السنة والجماعة يعتقدون أن صفات الله عز وجل لها معاني ولها كيفية أيضا، لكننا نفهم المعنى وندركه ولا ندرك الكيفية ولا نكيف الله عز وجل بخلقه. هذه طريقتنا وعقيدتنا التي ترك النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصحابة رضي ترك النبي الصحابة عليه رضي الله عنه. الخلوف الذين هم الخلف يظنون أن أهل السنة والجماعة يعتقدون في الله سبحانه وتعالى مجرد إثبات الصفات، إثبات الأميين الذين يثبتون صفة مجردة من المعنى، من حيث أنهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى له يد، لكننا لا ندري ما اليد، قد تكون اليد السمع وقد تكون البصر وقد تكون شيء من المخلوقات، جبريل أو القدرة أو غير ذلك. هم يظنون أن هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. هل هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ هذا ليس اعتقاد، هذا اعتقاد المفوضة. بل قال الشيخ الإسلامي رحمه الله في هذا الاعتقاد أنه شر أقوال أهل البدع، شر أقوال أهل البدع على خبث الجهمية وإجماع المسلمين على تكفيرهم، إلا أن قول المفوضة أخبث وأضر، من حيث أنه متقلب، أنه يظهر لك الإثبات لكنه في الحقيقة لا يثبت شيئا، كالذي يثبت أن لله عز وجل سمعا وبصرا لكنه لا يدري ما السمع والبصر، إنما أقرأها في كلام الله على قراءة التالي المتعبد الذي يرجو الثواب على كل حرف بعشر حسنات، لكن هل أثبت لله سمعا أو بصرا؟ أثبت لله كلمة السمع والبصر، ما معناها لا أدري، نحن لا نقول هذا. فهم ظنوا الأشاعرة، لأن نعود إلى المسألة، ظن الأشاعرة أن الاعتقاد أهل السنة والجماعة هو اعتقاد المفوضة، فالشيخ رحمه الله يرد عليهم من حيث أن هذا ليس اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات مبني على أمرين: إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى بالمعنى اللائق به سبحانه وبحمده، وعدم تكييفها من حيث أن الله عز وجل لا يشبه خلقه. أما المفوضة فيثبتون المفردة لا يثبتون الصفة، وأما الأشاعرة فيثبتون الصفة لكن يحملونها على معنى ثاني، وأما المعطلة فلا يثبتون شيئا، وأما المشبهة فيشبهون الله بخلقه. فصارت الطوائف خمس طوائف: المعطلة، المعتزلة والجهمية لا يثبتون صفة بالأصل، والمفوضة يثبتون المفردة ويجردونها من المعنى، يقول معناها غير مراد، والأشاعرة يثبتون الصفة ويقلبونها إلى معنى آخر كقولهم: بل يداه مبسوطتان القدرة والإرادة. والطائفة الخامسة المشبهة الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه، الرابعة، والطائفة الخامسة أهل السنة والجماعة الذين طريقتهم أوضح الطرق وليس فيها التباس، ولهذا ما من طائفة من الثلاث من الأربع إلا وقع بينهم خلاف في أنفسهم في ذاتهم، فالمفوضة اختلفوا فيما بينهم، يعني من رؤوس المفوضة أو من كبار المفوضة بعض من ينتسب إلى مذهب الحنابلة وقع في التفويض لأنه ما التزم مذهب الإمام أحمد رحمه الله في الاعتقاد، وإنما عظم جانب الإمام أحمد في مسائل الفقه. يعني على سبيل المثال من هؤلاء أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله وغفر لنا وله، نحن نترحم عليه ونعرف أنه له سبق وأثر ومؤلفات نفع الله بها، وله كتاب زاد المسير في التفسير، وله كتاب صيد الخاطر، وله كتاب المدهش، وله كتاب المنتظم التاريخ، وله غيرها من الكتب، لكن له كتاب في أن الصفات ليس المقصود منها ما تبادر إلى الذهن، وإنما المقصود من الصفات إثباتها على ظاهرها ولا نأخذ في معانيها. نحن نأخذ في معاني الصفات، من قال لك أننا لا نأخذ في معاني الصفات، لكننا لا نأخذ في الكيفيات. فالمفوضة اختلفوا فيما بينهم، المعتزلة اختلفوا فيما بينهم، الأشاعرة كذلك، المشبهة اختلفوا فيما بينهم، أما أهل السنة والجماعة فلم يختلفوا فيما بينهم. ولهذا لا تجد مسألة من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة والجماعة مبنية على الاجتهاد أبدا، بل حتى لا يذكر عن الصحابة رضي الله عنهم أن وقع ما بينهم خلاف فيما يتعلق بصفة من الصفات البتة البتة، حتى لو وقع ذلك في، وهذا مما يدندن به بعض المبتدعة الزمان، أن لو وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم مراجعة في صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يسمى اختلافا بقدر ما يسمى فهما على طريقة ثانية، أو بمعنى آخر يتبين هذا بالمثال. لما قالت عائشة رضي الله عنها لقد قف شعري مما تقول، من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، يعني أعظم على الله الكريم، فعائشة كانت تنفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وبحمده ليلة المعراج. وبالمقابل يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه قال نعم رأى النبي ربه. فهذا خلاف ما بين الصحابيين، وكل من أوعية العلم، عائشة وعاء للعلم وابن عباس وعاء للعلم رضي الله عنهما، فهل هذا خلاف عندنا نحن أهل السنة والجماعة؟ هذا ليس خلافا. لماذا؟ لأن الجمع ما بين القولين عند الصحابة أنفسهم، عند الصحابة أنفسهم. لما سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، وفي رواية قال رأيت نورا. إذن النبي أثبت أنه رأى ربه سبحانه وبحمده أو لم يره؟ لم يره، جوابا على سؤال أبي ذر. وبالحديث الثاني عند مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، إذن النبي ما رأى ربه. فكيف يوجه قول عائشة بعد قول ابن عباس رضي الله عنه بعد ذلك لما قيل له هل رأى النبي ربه قال نعم؟ يوجه بأن يقال أن عائشة رضي الله عنها إنما نفت الرؤية بالعين الباصرة، ما رآه بعين رأسه عليه الصلاة والسلام، وأن ابن عباس أثبت الرؤية بقلبه، أن النبي رأى الله عز وجل بقلبه. ودليله حديث معاذ الذي قلناه في أول الدرس لما قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت ربي في أحسن صورة، متى رآه؟ رآه في المنام، لأن الحديث أن النبي أبطأ على الصحابة في صلاة الفجر فجاء بعد أن كادت أن تطلع الشمس فسألوه فقال رأيت ربي، يعني في المنام في أحسن صورة، فقال يا محمد فيما يختصم الأمل أو الأعلى إلى آخر الحديث. فهذا خلاف يزعمه بعض المبتدع المعاصرون، هذا خلاف بين الصحابة في أصل من أصول الاعتقاد التي هي رؤية الله سبحانه وتعالى. هل هو خلاف في الأصل؟ ليس خلافا، لأن الجمع متيسر، لا من حيث النظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام، ولا من حيث أنه ليس هناك تضاد ما بين القولين، فالذي أثبت أثبت شيئا والذي نفى نفى شيئا نفى شيئا آخر. لكن الخلاف ما بين الأشاعرة وما بين الماتريدية وما بين المعتزلة وما بين غير من الطوائف خلاف يصل أحيانا إلى التضليل، إلى الحكم بالضلال، بل يصل إلى التكفير عند بعض الطرق الصوفية، فالشاذلي يكفر التجاني والتجاني يكفر الشاذلي، وبعضهم يبطل الصلاة وراء بعض وهكذا. هذا لم يقع عند السنة والجماعة. فقول الشيخ رحمه الله فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان، ظنوا هذا بالسلف، أن طريقة الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك بمنزلة الأميين. ليست طريقة أهل السنة والجماعة في الصفات كطريقة الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، الأميين عن الجهلة، هذا لا يوصف به الصحابة رضي الله، بل أفقه الناس يعني الله عز وجل وعن رسوله الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من السلف الصالح الذين قال الله فيهم منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. يعني يرون أن طريقة الخلف إنما فضلت بالمجاز وبالانغماس في بعض المفردات حتى يخرجونها عن مدلولاتها اللغوية، مثل ما أخرجوا كلمة استوى عن العلو والارتفاع والصعود والاستقرار إلى الاستيلاء الذي معناه الغلبة والملك. هل يوصف الله عز وجل بأنه غلب على العرش واستولى عليه مع ذلك أنه كان ملكا لغيره؟ ولهذا لو نظروا النظر البسيط في قوله سبحانه وتعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني علوت عليه لتستووا على ظهوري، يعني إذا علوتم على ظهور دوابكم، قال الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، على وارتفع واستقر وصعد. ولهذا هذه المعاني الأربعة هي التي يختارها أهل السنة والجماعة، وهي التي دلت عليها المفردة حتى من حيث اللغة. قال ابن القيم رحمه الله ولهم علامات عليها أربع قد فصلت للفارس الطعاني، فهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكراني، وكذلك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة عامر الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآني، وأبو عبيدة صاحب الشيباني الذي هو معمر بن المثنى يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآني. فالمقصود أن من طرق المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على السلف من طرقهم أنهم يقحمون المجاز في كلام الله سبحانه وتعالى إذا كان السياق يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. هل في كلام الله عز وجل مجاز؟ البحث طويل جدا، وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن مبحث المجاز إنما نشأ في أوائل المئة الثالثة أو أوائل المئة الثانية، يعني ما كان يعرفه أهل اللغة قديما. الجاهليون قبل الإسلام الذين نزل القرآن بلسانهم ونزلت الفصاحة، أو نزل القرآن في زمن أوج الفصاحة وبلوغها، ما كانوا يعرفون شيئا اسمه مجاز، وإنما أدخله بعض الذين يسمون المولدين. المولدين وصف يطلق على من ولد في الإسلام وولد بين العرب لكن أصله ليس عربيا، وهؤلاء صار في شعرهم نوع من اللحن ونوع من الصفات التشبيهات والبديع والبيان وما أشبه ذلك الذي ما كان يعرفه الجاهليون. من الصور البلاغية التي أحدثها هؤلاء المجاز بمعنى أن يخبر الإنسان عن شيء ويقصد خلافه، هذا نسميها تشبيه، نسميها كناية، نسميها جناس، نسميها طباق، سميها ما تريد. أما إذا سميتها مجازا يعني أن يجوز أن تكون المفردة لها معنى آخر غير مفهوم من الظاهر لكن يجوز أن تنزل عليه، هذا معنى ذلك أنك تفتح للناس باب التأول. ولهذا ابن تيمية رحمه الله ينتصر بأن القرآن ليس فيه مجاز، بل من أهل السنة والجماعة ومن أهل العلم الذين عرفوا خطورة هذا المبحث منهم من يقول أن اللغة كلها ليس فيها مجاز، لأنك لو فتحت باب المجاز في كلام الله سبحانه وتعالى دخلوا من هذا الباب باب المجاز إلى نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن يقولوا أن الله سبحانه وتعالى قال لما خلقت بيدي هذا مجاز عن القدرة والإرادة، قدر الله عز وجل على خلق آدم وأراد خلق آدم لكن ليس لله صفة يدي، فجوزوا نفي الصفات لأنهم جوزوا أن يقع في كلام الله المجاز. ولهذا الشنقيطي رحمه الله ألف كتاب سماه إبطال المجاز في القرآن المنزل للتعبد والإعجاز. فهذه بعض المباحث اللغوية التي متعلقة بالبلاغة قد تكون مدخلا لنفات الصفات، كما قلنا قديما لو تذكرون الذين قالوا أن في كلام الله عز وجل شيء كل خلق الله لا يعرفون معناه ويمثلون على ذلك بالحروف المقطعة، هذا القول نفاه شيخ الإسلام رحمه الله نفيا صريحا جدا، وقال أن هذا لا يقول به إلا المبتدعة أو من لا يعرف مغزى القول وضرر هذا القول. فإذا قلت أن في كلام الله، لو سلمت بهذه النظرية في الأصل وقلت أن كلام الله سبحانه وتعالى فيه شيء حجبه الله عز وجل عن خلقه كله من ذلك الحروف المقطعة، لجاءك المبتدع وقال أيضا من هذا الذي حجبه الله عن خلقه آيات الصفات، على ذلك فوض الصفات وانفيها عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله خاطبنا بشيء لا نعرفه، كيف يكون هذا والقرآن بلسان عربي مبين؟ فكذلك حتى هذا تكلم عنه وأطلنا فيه. فكذلك فيما يتعلق بالمجاز، قال الشيخ رحمه الله وغرائب اللغة وبأنواع المجازات وغرائب اللغات، الذي يدخل المجاز في باب الأسماء والصفات اعرف أنه إنما أراد بذلك أن يخرج من الإثبات إلى التعطيل، من إثبات الصفات إلى تعطيلها. والذي يدخل غرائب اللغات ويعمى عن فصيح اللغة اعرف أنه دخلت عليه اللكنة والعجمة بسبب عرقه وبسبب عدم معرفته بالعربية. ولهذا قال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله بعض المبتدعة لعمرو بن عبيد قال من العجمة أوتيت، يعني من العجمة وقع عندك الخطأ، فالعجمة سبب للخطأ. والتمعن والتبحر في الصفات البلاغية هما أيضا سبب للخطأ. ولهذا وهذا ليس من باب الإقصاء ومن باب الوقيع في العلماء، أغلب الذين تكلموا في باب المجاز أغلبهم من المعتزلة الذين لا يثبتون الصفات، بل قال بعض أهل العلم قال أن كثيرا من علماء البلاغة البيان والبديع والجناس والطباق وغيرهم كثير منهم معتزلة لا يثبتون الصفات أصلا، وضربوا مثالا على ذلك بابن جني، وضربوا مثالا على ذلك بالجاحظ، فهؤلاء معتزلة ويصرفون بالاعتزال. فالذي ينغمس في مثل هذا الباب لا بد، إذا كان عقيدته فاسدة لا بد أن يوظف مثل هذه العلوم البلاغية لنفي الصفات وعدم إثباتها لله سبحانه وتعالى. الزمخشري جار الله تقصد؟ الزمخشري محمود جار الله، أي نعم، معروف معروف. الزمخشري أيضا من رؤوس المعتزلة، وكان معتزليا يعني يغمس السم في الدسم، كتابه الكشاف مليء بالاعتزالية، تتكلم عن القديمة. الزمخشري والشلوبين وابن خروف وابن عصفور والثعالبي، هؤلاء كلهم من علماء اللغة وعندهم لوثة بالاعتقاد، بعضهم معتزلي وبعضهم سيء الديانة أصلا، مع ذلك أنا ترحم على أهل الإسلام. ما يخالف، يؤخذ منهم النحو والبلاغة والصرف والعروض وما أشبه ذلك، كذا وصل الأمر إلى المجاز لا بد أن يتفطن الإنسان أن بعض مباحث المجاز تجعلك تستسلم بالقول بأن صفات الله سبحانه وتعالى لها وجهين، وجه جائز عند العوام غير مراد، ووجه هو الذي يجب لله سبحانه وتعالى وهو أن تمرضها من غير إثبات، لا بد أن يتفطن الإنسان من ذلك. ولهذا علماء اللغة يعني بما نتكلم عن علماء اللغة، علماء اللغة ليس لهم كتب في الاعتقاد، علماء اللغة ليس لهم كتب في الاعتقاد، لكنهم إذا كتبوا في الاعتقاد وإذا تكلموا عن الاعتقاد انفضحوا. ولهذا قال بعض أهل العلم قديما من تكلم في غير فنه جاء بالعجائب، فإذا تكلم اللغوي أو الأديب في باب الاعتقاد لا بد أن يقع في الضلالة، لأن هذا ليس فنا له، ولأنه يعظم جانب اللغة على حساب جانب الاعتقاد. الاعتقاد ما يؤخذ باللغة. أهل الصحابة رضي الله عنهم فهموا عن النبي عليه الصلاة والسلام العقيدة وإثبات الصفات الخبرية بتقعر في البلاغات أو فهموا في فهم بسيط؟ الفهم البسيط الذي يتساوى أفراد الناس فيه، يتساوى في العالم النحرير والعامي البسيط، كلهم يتساوون فيه، لكن البلاغة علم تخصصي، علم نخبوي، فإذا طبقت العلم النخبوي على كلام خطب به أفراد الناس لا بد أن يقع الناس في الخلل بعد ذلك. نقف عند هذا، ونسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.